استقمنا وصرنا في حال حتى إذا رجعنا إلى أهلينا وعافسنا الأولاد والنساء خالطناهم ولاعبناهم وخضنا معهم والضياع وأصل الضياع ما يملكه ثم صار علما على المزارع والدور والعقار، رجعنا إلى حال أخرى. فقال أبو بكر رضي الله عنه: وإن والله نجد ما تجد يا حنظلة مع رسول الله في حال من النقاء والصفاء وحال من الإيمان والتشوق إلى لقاء الرحمن كما تجدونه في مجالس العلم وفي العبادة، يتمنى المتمني أنها لا تنقطع ولا تنتهي. ثم إذا رجع الإنسان إلى دنياه، إلى أهله، إلى ولده، إلى ماله، إلى متاعه ومشاغله، نسي وأصابه الذهول. فقال له الصديق: انطلق بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قاله حنظلة. فانطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا يشكوان إليه هذا الأمر العظيم في أنفسهم، فلله درهم ما أجلهم وأحرصهم على الخير وأنفعهم لأنفسهم وللناس. فسألوا هذا السؤال فانتفعت به أمة الإسلام من بعدهم. فقال حنظلة: يا رسول الله. نافق حنظلة، قال: ما هو، ما ذاك؟ قال: كنا إذا كنا عندك يا رسول الله، إن إذا كنا عندك فذكرت الجنة والنار، كنا في حال فإذا رجعنا إلى أهلينا عافسنا الأهل والأولاد والضياع، غفلنا عن هذا. فقال صلى الله عليه وسلم: وهذا شاهده لهذا الباب، لو أنكم تكونون كما أنتم عندي في الذكر لصافحتكم الملائكة على أفواه السكك وعلى فرشكم. فيه أن الملائكة تدنو وتقرب ممن يقرب من جنسها، وجنسها العبادة الدائمة، وعبادات الملائكة الدائمة هي ذكر الله، ذكر لا ينقطع، تسبيحا وتهليلا وتحميدا وتكبيرا واسترجاعا ودعاء وصلاة على المؤمنين. يقول صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تكونون كما تكون عندي في هذا النقاء والصفاء والتشوق للآخرة والتباعد عن النار وذكر الله عز وجل، لصافحتكم الملائكة على فرشكم وعلى أفواه السكك، ولكن القلوب تمل. فساعة وساعة يا حنظلة، ساعة وساعة، ساعة وساعة. وهذا فيه عدم الانشغال بالعبادة دائما، بل ينتقل منها إلى ما أباحه الله من المباحات، حتى ما تكل الأنفس ولا تتعطل ولا يصيبها الملل ويدركها السآمة، ساعة وساعة. وقد فهم بعض الناس من هذا الحديث ساعة وساعة، ساعة في طاعة والثانية في معصية، وليس هذا بصحيح. ومنهما ينتشر في بعض الجهات بما يسمى بالشعبنة، فإذا جاء شعبان أو أواخره بطروا، لأنه يتلوه رمضان، يكنس وينظف ما كان من بطرهم ومعاصيهم وذنوبهم. وهذا غلط. ساعة وساعة أي ما بين العبادة وما بين الأمر المباح من التنزه، الجلوس مع الأهل، المداعبة. وقد قال صلى الله عليه وسلم: ثلاث لسن من اللهو. مداعبة الرجل أهله، لو يمضي الليل كله يلاعب أهله ويلاعب زوجته لما كان هذا لهوا، لما فيه من تعدي المنفعة. وتدريبه فرسه يدربها ويركض عليها ويلاحظها، ليس هذا من اللهو. ورميه بسهمه، في الرواية الأخرى جمعه لنبله ما يسمى بالرمي، ما كان هذا من اللهو. فإن المباحات كما سبق إذا اقترن معها النية الصالحة انتقلت إلى أن تكون عبادة، والعبادة إذا استحضر فيها النية ترقى في درجاتها وعظائم أجورها من الحد الأدنى إلى الدرجات العالية. وكذلك المكروهات إذا تركها لله انقلبت إلى طاعات، ومثلها المعاصي إذا تركها لله عز وجل من جراء الله وخوفه صارت في حقه طاعة. وقوله صلى الله عليه وسلم ولكن ساعة وساعة إشارة إلى معالجة النفوس أنها يدركها الملل، وإذا أدركها الملل فاستمرته حل بها العطب، حل بها العطب الذي يقعدها عن العبادة وعن طاعة الله جل وعلا. وتأملوا في أحكام الشريعة، أعظمها توحيد الله وهو في القلب ويظهر أثره على الجوارح قولا وفعلا. كذلك في هذه الصلوات الخمس كيف نوع الله في أوقاتها وباعد بينها وجعلها على ما ترون في عدد ركعاتها. لو هي 50 يا أخواني نستطيعها؟ هذه خمس وفيها التخلف كما ترون، التخلف فيها والسهو وضعف الخشوع في أدائها. لو هي 50 يعني 10، خمس مضاعفة 10 مرات. فلهذا لموسى بن عمران عليه السلام علينا هذه الأمة فضل ومعروف، فهو السبب في تخفيضها من 50 في العدد إلى 50 في الأجر وخمس في العدد. هذه الزكاة فريضة الله من الحول إلى الحول، ليست في كل شهر، ليست ضريبة، ليست مكسا، وإنما جزء يسير من المال تطهر به نفسك أولا ومالك، وتدفع به البلاء عن نفسك، وتواسي به الفقراء. ووالله يمين بارة لو أدى المسلمون زكوات أموالهم لما وجد على البسيطة كلها من فقير ومحتاج. الصوم الله قادر أن يجعله شهر وراء شهر، ولكن من حكمته أنه جعله مرة في السنة. هذا المعنى عظيم في ملاحظة مقاصد الشرع حتى ما نمل. ومن كان عنده همة وطاقة شرع الله له من جنس هذه الفرائض نوافل. الحج واجب في العمر مرة لا يزيد عليها في من جهة الوجوب إلا أن ينذره. ولهذا لما فرض الحج في السنة التاسعة من ذي الحجة من السنة التاسعة قام النبي صلى الله عليه وسلم في الناس خطيبا فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أيها الناس إن الله فرض عليكم الحج فحجوا. فقام ابن أخي حنظلة أبو ربعي الأسيدي، من هو الأقرع بن حابس التميمي الحنظلي، قال في كل عام يا رسول الله؟ قال لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، الحج مرة فمن زاد فهو تطوع. فهذا من رحمة الله بنا، بل ومن كمال علمه بنفوسنا وسآمتها ومللها وإقبالها وإدبارها. النفوس لها إقبال على الخير ولها إدبار، ولهذا يا سعد من وافق إقباله سنة واستقامة، ويا شقوة من وافق إدباره غفلة وحورا بعد الكور. قد جاء في الحديث ويروى من وجوه وفيها ضعف لكن معناه صحيح، قال صلى الله عليه وسلم إن لهذا الدين إقبالا وإدبارا. الدين له إقبال في المجموع وفي النفس الخاصة. في المجموع قال صلى الله عليه وسلم: وإن من إقباله ألا ترى في القبيلة الواحدة سوى الجاهلة أو الجاهلين. أقبلوا على العلم، لأن قوام هذا الدين بالعلم، ومنهاجه وسداته في العلم. وإن من إدباره ألا ترى في القبيلة الواحدة سوى العالم أو العالمين. أدبروا عنه وانشغلوا حتى لم يبق فيهم إلا عالم أو عالمان، لأن العلم إن أعطيته كلك، علم الشريعة، ما أعطاك إلا بعضه، فإن أعطيته بعضك ما أعطاك شيئا. وفي خاصة النفوس، النفوس لها ترة ولها شرة، لها شرة تقبل على الخير أو تقبل على الشر، فهي كالفرس الجموح الطموح، إن لم تأخذ بلجامها وإلا نكست بك يمنة ويسرة ثم طرحتك من على ظهرها. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إذا هو برجل قائم فسأل عنه فقالوا: أبو إسرائيل نذر أن يقوم في الشمس ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مروه فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه. رواه البخاري. هذا حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب الجمعة ذات يوم لحظ وإذا رجل واقف في الشمس، فسأل عنه: من هذا؟ فقالوا: هذا أبو إسرائيل. الرسول يعرف أبو إسرائيل لكن بعيد، وأبو إسرائيل هذا من قريش من بني عامر ابن لؤي. نذر أربعة أمور: أن لا يستظل يقف في الشمس، وأن لا يقعد، وأن لا يتكلم، وأن يصوم. هذه الأربعة ما الذي حداه إليها؟ ظن أنها تقربه من الله، وأن الله يثيبه عليها، وأنها عبادات. فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله لغني عن تعذيب هذا نفسه. فأمره عليه الصلاة والسلام أن يستظل، يوخر عن الشمس فلا يعذب نفسه وبدنه، وأن يقعد، فإنه إذا واظب على القيام تعب وأصابته الأمراض، وأن يتكلم، لأنه لم يشرع في ديننا الصمت، إنما شرع في ديننا بل أمرنا بالصمت عن الحرام، وندبنا بالصمت عن المباح الذي يجر إلى المكروه، بالصمت عن المكروه الذي يجر إلى الحرام، وندبنا بالكلام الطيب، وأبيح لنا الكلام المباح. وأمره أن يفطر، أي لا يديم الصوم كما سبق في حديث عبد الله بن عامر رضي الله عنهما. إذا ليس العبرة بالعبادة أن تعذب بدنك وأن تكثر منها إكثارا يصيبك منه الكلل والملل والسآمة ثم ترتد وتحور بعد الكور، وإنما الشأن في العبادة اقتصاد في سنة واستقامة عليها وإن قل هذا العمل. وأعظم ما تنتبه له يا عبد الله ويا أمة الله، أعظم ما ينتبه له عبادة قلبك لربك، بمن طوى القلب في علاقتك بالله. وسأضرب لهذا خمسة أمثلة يتضح بها المقال ويتجه بها المقصود. فالأول في إخلاصك لله، هل أعمالك لله وحده أو فيها لغيره؟ ولو نوع التفات لمدحة مادح أو خوف ذامي ذام أو عيبة عائب أو تعيير معير، انتبه، هذا هو أصل الأصول، وهو إخلاص الله، إخلاص الدين لله وإخلاص العبادة لله. ثانيا في خوفك وخشيتك، فالخشية أعظم مراتب الخوف. أين خشية قلبك من الله؟ تعرفها في مواطن، أعظمها في الفرائض وفي النواهي. هل أنت إذا جاءت فرائض الله في قلبك خشية من الله أن تتركها وتضيعها؟ هل أنت إذا وردت عليك الذنوب والمعاصي قبل أن تفعلها ونفسك تأزك إليها أزا ويعينك عليها جلساء السوء وشياطين الإنس والجن، هل تستحضر خشية الله ومخافته أو تضعف في قلبك عندئذ؟ الموضع الثالث في توكلك على الله في حياتك، في مكسبك، في عيشتك. هل أنت توكلت على الله بأن اعتمد قلبك على الله الاعتماد الحقيقي، أو أنه اعتماد بطرف لسانك؟ تعرف في هذا الجواب، خصوصا في أمور الدنيا، لا في مكروه يستدفع ولا في محبوب يستجلب. الرابع ولا الخامس؟ الرابع، في رجاء الله جل وعلا. أينك من رجاء ربك؟ هل ترجوه في قلبك رجاء المخبت الطامع الحريص على ما عنده، أو أن الرجاء ينبت في قلبك عند ورود موارده في فضله وثواب أهله؟ تفعل الطاعة، تصلي الفرائض، تصلي على الأموات، تدعو ربك، تسمع الموعظة، يزكو عندئذ هذا القلب، يزكو. هل رجوت الله جل وعلا أن يقبلها منك، أو أنك قذف في قلبك نوع منة منك على الله؟ أنا صليت وقريت واستغفرت وتصدقت. ترى الشيطان يقذف هذه العقائد الفاسدة والظنون الخبيثة في النفوس. ولهذا رجاء الله جل وعلا أن يقبل منك القليل وأن يكثر منك اليسير يعظم هذا في قلبك. خامسها، ظنك في الله في أي جهة؟ أين ظنك بالله؟ هل حسنت بالله الظن؟ والحديث جاء في أكثر موارده يحسن، لأنه فعل متكرر، لا يمتن أحدكم إلا وهو يحسن بالله ظنه. فإن حسن الظن ثمرة الرجاء وثمرة التوكل وثمرة الخوف وثمرة عبودية قلبك وإخباته وخضوعه وإخلاصه لربك سبحانه وتعالى. وفي الحديث القدسي يقول النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي عبدي ما شاء. وهذه الخمس إنما تتزايد في قلبك وتتعاظم بأمور كثيرة، أشهرها ثلاثة. أظن اليوم طولنا عليكم، نختم بهذه الثلاث. أولها بصدق الإيمان لا بدعواه، بصدق التوحيد لا بادعائه، فإنه مما أصيب به الناس، حنها التوحيد وها الإيمان، وجاءنا الشر من تحت أرجلنا ونحن لا نشعر. لا تغتر وتعجب ويصيبك الشيطان في مقتلك وأنت لا تشعر. العجب والغرور سهم الشيطان الذي إذا أصاب به قلب المغرور والمعجب قتله. ثانيا، في هذا العلم تتعلمه لله وتعمل به لله، فيصحح خطأك ويكمل نقصك ويسدد عبادتك وطريقك. ثالثا، في هذا القرآن، فإن القرآن مدد من الله لك ليحيا به قلبك من غفلته، ويستيقظ به قلبك من نومته، وهو القرآن. هل أنت متلذذ عند قراءتك إياه؟ هل لك فيه حزب تجاهد نفسك على قراءته، تتعب أسبوع أسبوعان أسبوعين ثم تتلذذ بذلك، ما يهنأك النوم حتى تكمل حزبك ووردك، كما تكون في الصلوات وكما يكون في العبادات تلذذ بكلام الله أن الله يخاطبك، ولا يكن همك آخر المصحف ولا آخر السورة، إنما همك ما تحصل من كل آية. استشعر أن الله يخاطبك: يا أيها الذين آمنوا أنت المخاطب، يا أيها الناس خطاب لك ولغيرك. ففي هذه الثلاث يحيى القلب بتلك الأمور الخمس: بالتوحيد والإخلاص لله به، وبخشية الله وخوفه، وبالتوكل عليه، وبصدق رجائه، والخامسة بحسن ظنك بربك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أصلح فساد قلوبنا، اللهم أعمرها بك وبتوحيدك وطاعتك، اللهم اجعلها خالصة لك لا حظ فيها لأحد غيرك، كائنا من كان، لا في قليل ولا في كثير، ولا في عمل ظاهر ولا في عمل باطن. اللهم اختمنا بخاتمة الإيمان، واجعل مآلنا إلى عوالي جنانك يا رحمن في فردوسك الأعلى من الجنة. نسألك ذلك بوجهك الكريم لنا ولكم ولجميع المسلمين والمسلمات، إنه سبحانه جواد كريم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. ونقف على هذا الباب. نعم نعم. سم سم، ما اسمعك؟ ها؟ اي، عجز حكمي سببه الكفر بالله. نعم، الرق عرفه الفقهاء بأنه عجز حكمي، ما هو بعجز بدني، ليس بشلل ولا بانكسار عضو وذهابه، عجز حكمي أي معنوي، متعلق بسبب بالإنسان لما كان كافرا فجوهد فاسترق. سبب هذا العجز الحكمي الكفر بالله، ولهذا لا يصح أن يسترق مؤمن ولو كان فاسقا فاجرا. نعم. سم. اي نعم، في حديث النبي عليه الصلاة والسلام مع أبي إسرائيل أمره أن يترك هذه الأمور الثلاثة، ما هي؟ أن يقف في الشمس، وأمره بالجلوس، وأمره بالكلام، فإن هذه أصلها مباحات، نظر لله أمرا مباحا لم يشرعه الله له، ولم يأتي في الحديث أنه يكفر عن نذره، فرجع إلى الأصول الأخرى والأدلة الأخرى: من نذر طاعة فلم يأتها فليكفر عنها، فيجب أن يأتيها إلا أن يعجز، ومن نذر معصية فالعلماء فيها قولان: الأول التوبة كافية، والقول الثاني وهو الأظهر التوبة مع كفارة اليمين. نذر مباحا لكن صار هذا المباح بنذره كالطاعة، فالتحق بماذا؟ بنذر المعصية. وفي أمر الصوم أمره أن يتم صومه ذلك اليوم لكن بصيام الشرع، لا يصوم الدهر كله، جمعا بين الأدلة بعضها مع بعض، والله أعلم. نعم. يقول نذرا علي أن يتصدق بمليون، ها؟ وهو منتف ما عنده ولا ألف ريال، هذا نذر المهايطية يا مجذوب، يكبر الحاتي وهو ما هو بقدره. أي نعم، إذا نذر نذرا لا يستطيعه حال النذر أو عن قرب، فمن أهل العلم من يقول إنه يبقى دين عليه حتى يستطيعه فيوفيه، ومنهم من يقول إنه يكفر كفارة يمين لأنه دخل في حكم العاجز عنه. واللي يظهر والله أعلم جمعا بين هذا وهذا أنه ينظر في حال نفسه هل يؤمل لهذا النذر وفاء، فإن أمله قريبا أو متقاربا أوفاه، وإن غلب على ظنه أو تيقن أنه يعجز عنه. فينتقل إلى عوضه وهو كفارة اليمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.